ثم ذكر الله عز وجل العهد الذي بينه وبين عباده، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء نقلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبويه: العهد في ثلاثة، لا إله إلا الله، وأن لا يرجو العبد إلا الله، وأن يتبرأ من كل حول وقوة إلا حول الله وقوته. العهد في ثلاثة: قول لا إله إلا الله، وأن لا يرجو العبد إلا الله، وأن يتبرأ من كل حول وطول وقوة إلا حول الله وطوله وقوته.